الشرط الثاني: الأمن الاقتصادي. والمقصود بالأمن الاقتصادي الوضع المالي للحركة الكفيل بتجذير أثرها في المجتمع وامتدادها في الزمان والمكان وتوجيهها للعجلة الاجتماعية والسياسية من خلال الحركة الاقتصادية. إن الحركة التي ما تزال تعتمد في نشاطها على إسهامات أفرادها وتضحيات أعضائها هي حركة مهما ظنت أنها متسعة محدودة جدا حجما وأثرا. إن التجذير الاقتصادي للحركة يعني امتدادها في المجال الاقتصادي الضخم استثمارا واستيعابا. فأما الاستثمار فهو إنشاء المشاريع والإسهام فيها ولو بالقليل في البداية ورعاية ذلك وتنميته. وأما الاستيعاب فهو العمل الجاد على مد ظلال الدعوة إلى كبار المستثمرين وأرباب الأموال وكذا أطر الشركات ومستخدميها. وهذا يؤدي إذا أحسن استغلاله إلى ضمان استقرار اقتصادي للدعوة وتمكينها من التأثير الاجتماعي والسياسي من خلال البوابة الاقتصادية. وسواء كانت الحركة كتنظيم هي المالكة لهذه المنشآت الاقتصادية أو تلك، أو كانت الدعوة كتدين هي المالكة لها، فإن المآل في نهاية المطاف واحد، هو القوة الاقتصادية في مواجهة الفجور السياسي. والذي يدرك مال الاقتصاد من أثر خطير في التوجيه الاجتماعي والسياسي يعلم جدية هذا الكلام وأثره الكبير في حسم المعركة لصالح التدين. إن الأمن الاقتصادي يحقق طمأنينة للعمل الدعوي تضمن له الامتداد في الزمان والمكان وتشعره بالتجذر القوي في المجتمع ومؤسساته، وعدم ذلك كله يجعل العمل الإسلامي قلقا مضطربا. يكفي تأخير الحوالات أعضائه شهرا واحدا للإجهاز عليه. ومعلوم أن الغالبية من أعضاء التنظيمات الإسلامية رجال تعليم أو موظفون صغار أو متوسطون أو مهنيون مياومون أو طلبة عاطلون، وقليل من شذ منهم عن هذه الدوائر. إن الأمن الاقتصادي في ظل الاستقرار شرط، لكنه هو نفسه مشروط، وشرطه هو الشرط الأول، الأمن السياسي. فلا إمكان للحديث عما ذكرناه من تجذر اقتصادي إلا في ظل استقرار سياسي للعمل الإسلامي، لأن المعلوم في السياسة والاقتصاد كليهما أن عدم الاستقرار السياسي مؤد إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، والعكس صحيح. إن المال والاستثمار ينفران من كل الظروف السياسية المضطربة. وحكم الحركة على نفسها بالبقاء في قفص الاتهام السياسي هو حكم عليها بالحصار الاقتصادي أيضا، وهو ما يحرمها أداة وأي أداة من كبريات التقنيات للتأثير الاجتماعي والسياسي. والعمل الاجتماعي الخيري الذي لا تغطيه رؤوس أموال قوية وإمدادات حية هو عمل ميت. وكذا الدعوة التي لا تملك قوة اقتصادية محترمة في المجتمع لن تتمكن من حسم المعركة في إطار التدافع المذهبي والإيديولوجي والسياسي إلا في حدود محدودة جدا. من هنا ترابط الشرطان، الأمن السياسي والأمن الاقتصادي، لتوفير المناخ الصالح لامتداد حركة التدين في المجتمع وتمكنها من رسم اللون المختار لتوجهه المؤسسي والبشري على السواء. خاتمة. وبعد، فقد تبين أن العمق الاستراتيجي للدعوة والعمل الإسلاميين إنما هو تدين المجتمع، كما تبين أن أخطر ما يهدد ذلك هو موجة الفجور السياسي المنظم والمسلط على الأمة عبر مؤسسات وأحزاب وحكومات وظواهر اجتماعية مصنوعة ومدعومة. إلا أن الحركة الإسلامية بالمغرب وهي تقف إزاء ذلك كله تعاني من اضطراب في الفهم أو في الوجدان النفسي أو في طرائق التخطيط والتنزيل أو في ذلك كله جميعا. والحركة الإسلامية بجميع أصنافها الاحتجاجية والاستيعابية هي حركة تدافعية بالمعنى القرآني للكلمة، من قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالتدافع إذن هو القاسم المشترك لشتى التنظيمات والتصورات الاجتهادية في المجال الدعوي، لكن حصول ذلك في إطار ما أشرت إليه من نقص مخل في ميزان القوى وشروط العمل الدعوي الموجه للفجور السياسي يجعل الحاجة ماسة إلى عمل نقدي ذاتي مستعجل يمارسه الأفراد العاملون والهيئات لهذه الحركة أو تلك. وإن حركة تعزل نفسها عن النقد الذاتي الصادر من الأفراد أو المؤسسات لهي حركة قد حكمت على نفسها بالخروج من حركية التاريخ المتجددة. فترى، ألم يئن الأوان لإعمال منطق المراجعة في الصف الإسلامي، ليس للبرامج والوسائل فحسب، ولكن أيضا للمنطلقات الاجتهادية والفهوم التأويلية للأحكام والمنظومات الموجهة لهذا الاتجاه أو ذاك؟